قال ابن عبد البر رحمه الله: وقال الحسن: من استتر على طلب العلم بالحياء لبس للجهل سرباله، يلبس سربال الجهل. جيد هذا، من ستره الحياء عن طلب العلم تسربل بالجهل. فاقطعوا سرابيل الجهل عنكم بدفع الحياء عن في العلم، الحياء في العلم، فإنه من رق وجهه رق علمه. ولا يعني بذلك السؤال عما لا حاجة له، ولكن لن ينال العلم مستحي ولا مستكبر، فما أشكل عليك وأنت تحتاج إلى السؤال عنه اسأل عنه. أمر الله بذلك قائلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الخليل بن أحمد: الجهل منزلة بين الحياء والأنفة. وكان يقال: من رق وجهه عند السؤال رق علمه عند الرجال، ومن ظن أن للعلم غاية فقد بخسه حقه. أي والله العلم ما له غاية، ولو عمر الإنسان كعمر نوح عليه الصلاة والسلام ما بلغ غاية العلم ولا يكاد، كما قيل: إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسنه، ما حوى العلم جميعا أحد لا ولو ما رسه ألف سنة، إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسنه. قال موسى، قال الخضر ولموسى عليهم الصلاة والسلام: يا موسى، ما علمي وعلمك وعلمك في علم الله إلا كما ينقر هذا الطير من البحر. إيش يأخذ الطير من قارئ من بحر؟ علم الله واسع، وعلم الكتاب والسنة وآل ذلك علم واسع.